أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم ابطن سحر الهوات بالساحرة، اللهم ابطن سحر الهوات بالساحرة، اللهم ابطن سحر الهوات بالشيطانية الماردة، اللهم ابطن سحر الهوات بالشيطانية الماردة، اللهم ابطن سحر الهوات في العفريتية الساحرة المسيطرة، اللهم ابطن سحر الهوات بالعفريتية الساحرة المسيطرة، اللهم ابطن سحر رنات هوات بالسلالة الزهرية المغربة المستهدفة، اللهم ابطن سحر رنات هواتف السلالة الزهرية المغربة المستهدفة، اللهم ابطن سحر الاتصال الشيطاني على هواتف السلالة الزهرية المغربة المستهدفة، اللهم ابطن سحر الاتصال الشيطاني على هواتف السلالة الزهرية المغربة المستهدفة، اللهم ابطن سحر الاتصال الماسوني المرموقي العظيم على هواتف السلالة الزهرية المغربة المستهدفة، اللهم ابطن سحر الاتصال الماسوني المرموقي العظيم على هواتف السلالة الزهرية المغربة المستهدفة، اللهم ابطن سحر الاتصال على هواتف السلالة الزهرية المغربة المستهدفة بعد منتصف الليل، اللهم ابطن سحر الاتصال على هواتف السلالة الزهرية المغربة المستهدفة بعد منتصف الليل، اللهم ابطن سحر الاتصال على هواتف السلالة الزهرية المغربة المستهدفة قبل الفجر، اللهم ابطن سحر الاتصال على هواتف السلالة الزهرية المغربة المستهدفة قبيل الفجر، اللهم ابطن سحر إلقاء الطلاسم الصامتة عبر الهواتف أرسلوها على السلالة الزهرية المغربة المستهدفة، اللهم ابطن سحر إلقاء الطلاسم الصامتة عبر هواتف أرسلوها إلى السلالة الزهرية المغربة المستهدفة، اللهم ابطن سحر التمائم الكفرية عبر الهواتف أرسلوه إلى السلالة الزهرية المغربة المستهدفة، اللهم ابطن سحر أسماء ملوك سحارة العفاريت عبر الهواتف أرسلوه إلى السلالة الزهرية المغربة المستهدفة، اللهم ابطن سحر الريق الشيطاني عبر الهواتف أرسلوه إلى آذان السلالة الزهرية المغربة المستهدفة، اللهم ابطن سحر النفخ الشيطاني عبر الهواتف أرسلوه إلى آذان السلالة الزهرية المغربة المستهدفة، اللهم ابطن سحر الإنصات من طرف السلالة الزهرية المغربة المستهدفة على من يرن على هواتفهم، اللهم ابطن سحر الإنصات من طرف السلالة الزهرية المغربة المستهدفة على من يرن على هواتفهم، اللهم ابطن سحر كثرة الاتصالات بأرقام خارج البلاد على هواتف السلالة الزهرية المغربة المستهدفة، اللهم ابطن سحر كثرة الاتصالات بأرقام خارج البلاد على هواتف السلالة الزهرية المغربة المستهدفة، اللهم ابطن سحر الاتصال بأرقام مخفية على هواتف السلالة الزهرية المغربة المستهدفة، اللهم ابطن سحر الاتصال بأرقام مخفية على هواتف السلالة الزهرية المغربة المستهدفة، اللهم ابطل سحر الجلب يعملونه عن طريق الهواتف أرسلوا إلى آذان السلالة الزهرية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل سحر الجلب يعملونه عن طريق الهواتف أرسلوا إلى آذان السلالة الزهرية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل سحر الخطف يعملونه عن طريق الهواتف أرسلوا إلى آذان السلالة الزهرية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل سحر الترحيل يعملونه عن طريق الهواتف أرسلوه إلى السلالة الزهرية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل سحر دخول سحارة العفاريت الدفاعية أرسلوه عن طريق الهواتف إلى آذان السلالة الزهرية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل سحر دخول سحرة العفاريت الدفاعية أرسلوه عن طريق الهواتف إلى آذان السلالة الزهرية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل سحر خوف رد السلالة الزهرية المغربة المستهدفة عن هواتفهم. اللهم ابطل سحر خوف رد السلالة الزهرية المغربة المستهدفة عن هواتفهم. اللهم ابطل سحر ثقل السلالة الزهرية المغربة المستهدفة عندما يردون على هواتفهم وهي صامتة. اللهم ابطل سحر ثقل السلالة الزهرية المغربة المستهدفة عندما يردون على هواتفهم وهي صامتة. اللهم ابطل سحر كثرة الاتصالات على السلالة الزهرية المغربة المستهدفة من أجل رحيلهم إلى البقاع ذات الكنوز والدفائن. اللهم ابطل سحر كثرة الاتصالات على السلالة الزهرية المغربة المستهدفة من أجل رحيلهم إلى البقاع ذات الكنوز والدفائن. اللهم ابطل سحر كثرة الاتصالات على هواتف السلالة الزهرية المستهدفة المغربة من أجل وقوفهم على بقاع الكنوز والدفائن. اللهم ابطل سحر كثرة الاتصالات على السلالة الزهرية المغربة المستهدفة من هواتف ملوك سحارة الإنسيات الشيطانية العليمة أرسلوه إلى آذان السلالة الزهرية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل سحر كثرة الاتصالات من علماء سحارة الإنس الشيطانية أرسلوه إلى آذان السلالة الزهرية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك عليم بسحر الهواتف. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر الهواتف. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك خطاف عن طريق سحر الهواتف. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك مختم عن طريق سحر الهواتف. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك داخل جديد عن طريق سحر الهواتف. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك متجسس في السلالة الزهرية المغربة المستهدفة عن طريق سحر الهواتف. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك يتصل على هاتفيا على هواتف السلالة الزهرية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك يتصل هاتفيا على هواتف السلالة الزهرية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك يتصل بالزوجة الذرية المستدبة أمام زوجها برقم خفي من أجل الفتنة بينهما. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك يتصل بالزوجة الذرية المستدبة أمام زوجها برقم خفي من أجل الفتنة بينهما. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك يتصل بالزوج الزوري المستهدف أمام زوجتي برقم خفي من أجل الفتنة بينهما. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك يتصل بأرقامي خارج البلاد من أجل عقد صداقة شيطانية ساحرة بسحر الهواتف. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر يريد أن يعقد هاتفيا مع الذرية المستهدفة عن طريق هاتفها من أجل خروجها إلى بقاع الكنوز والدفائن. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك يريد أن يتفق هاتفيا مع الذرية المستهدفة المغربة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر يريد أن يتكلم هاتفيا مع الذرية المستهدفة من أجل الرحيل بها إلى بقاع الكنوز والدفائن. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك يرن هاتفيا على هاتف الذرية المستهدفة من مكان قريب من بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك يرن هاتفيا على الذرية المستهدفة من مكان قريب من بيته. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك يتصل من البلدان ذوات البشرة السوداء على هواتف السلالة الذرية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك عاشق يرن على هاتف الذرية المستهدفة المغربة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك عاشق يرن على هاتف الذرية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يؤذي بكثرة الاتصالات هاتف الذرية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك مزعج على هواتف السلالة الذرية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك يخوف الذرية المستهدفة المغربة عندما تسمع رنات هاتفها. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك جعل الذرية المستهدفة المغربة تكره رنات هاتفها. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك مسيطر على شبكة السلالة الذرية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك مقنط بهواتف الذرية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك يتصل من الأراضي الأهرامية الفرعونية القارونية من أجل الإدلاء على أماكن الكنوز والدفائن عبر الهواتف. اللهم قدر كل بريد ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك يرن بعد منتصف الليل على هاتف الزهرية المغربة المستهدبة. اللهم قتل كل إبريد ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك يرسل الرسائل النصية على هاتف الزهرية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل إبريد ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك يدخل بإسمه على هاتف الزهرية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل إبريد ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك يرسل طلاسم الكفرية والعزائم الشركية إلى هاتف الزهرية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل إبريد ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك يريد أن يعقد سحرا قويا لكي تمتنع الزهرية المغربة المستهدفة من متابعة علاجها عبر هاتفها. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك يكثف الأسحار القوية على هاتف الزهرية المغربة المستهدفة من أجل تركها له. اللهم قتل كل إبريد ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك جعل السلالة الزهرية المغربة المستهدفة تنصت إلى هواتفها وخطها مفتوح من أجل إرسال سحارة العفاريت الدفاعية الشيطانية. اللهم قتل كل إبريد ساحر ملك شيطان مارد ساحر ينفخ على هواتف السلالة الزهرية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك يرن دوليا على السلالة الزهرية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك يرن محليا على هواتف السلالة الزهرية المغربة المستهدفة.